الكريم حفظه الله. واليوم مع وجوب حفظ الأوقات وعدم التفريط فيها فيما لا ينفع، وجوب حفظ الأوقات وعدم التفريط فيها فيما لا ينفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه الإمام البخاري في صحيح. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان، يعني مما أنعم الله بهما على معظم الناس، نعمتان الناس جميعا مشتركون فيها، وهما الصحة والفراغ. الفراغ هو الوقت الذي لم يشغل بعد. فالصحة رأس مال وكنز ونعمة عظيمة أوتيها كثير من الناس، ولكنه لا يدري قيمتها ولا يشعر بها إلا حينما يفقدها. وصدق من قال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فهذه الصحة بوسعك أن تستغلها، فجريك بشدة ساقيك مع الملهوف صدقة، وحملك الكل يعني المتعب، تشيل حمل إنسان متعب صدقة، وإفراغك الماء في إناء أخيك صدقة. فهذه صدقات تكون بالصحة وليست بالمال. فكثير من الناس يستطيع أن يتساوى بصحته مع المتصدقين الأغنياء الأثرياء، رغم أنه قليل المال إلا أنه عنده نعمة الصحة، ومع ذلك فربما لا يكترث بها، بل يواظب على عادات سيئة يهلك بها صحته، كشرب الدخان أو السهر أو ما شابه ذلك. فالصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما الناس، يعني مغبون يعني مظلوم. لو أني بعتلك بيعة تمنها الأصلي في السوق مثلا 20 جنيه، اديتها لك ب40 أو ب50، يبقى أنا عملت إيه؟ غبنتك، يعني خدعتك وظلمتك. فالناس مخدوعون ومغبونون ومظلومون من قبل أنفسهم في إضاعة صحتهم وإضاعة أوقاتهم فيما لا طائل من ورائه. وربما كان لو استغل وقته هذا في ذكر الله أو في قراءة القرآن أو في طلب العلم لحصل كثيرا مما يرضي الله تبارك وتعالى. الحديث قبل الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني عشر رمضان الأواخر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشمر مئزرة، يعني لا يضيع من الأوقات الشريفة والأزمنة المباركة كعشر ذي الحجة وعشر رمضان وليلة القدر والأيام التي فيها يكون الناس من ربهم أقرب، لا يضيع لحظات، بل يستغني عن كل شهوات ومتع الدنيا كالنساء وغير ذلك، ويحيي ليله ويوقظ أهله ويجد في طلب رضا الله، ويشد مئزرة يعني يترك النساء ويشمر عن ساقي وساعد الجد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، يعني لا يتحرك شبر من أمام الله تبارك وتعالى يوم الحساب حتى يسأل عن 5، وفي لفظ 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. الشاهد من الحديث عن عمره فيما أفناه، العمر مثل الطيف أو كالضيف ما له إقامه، والعمر هو رأس مال كل إنسان، فإن أضعت رأس المال فلا تسأل بعد ذلك عن الأرباح. فلا تزول قدم الإنسان يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب فترة من العمر هي أهم فترات الحياة، فالشاب عمره ووقته أنفع من وقت الشيوخ الكبار، الذين ضعفت قوتهم وانحنى ظهرهم ولم يعودوا يستطيعون عمل الشباب. فالشاب بوسعه أن يصنع أشياء وأعاجيب وتهاوي لا يستطيعها الرجل الكبير، فيسأل عن عمره فيما أفناه، ويخص من هذا العمر سؤال أشد وهو عن شبابه فيما أبلاه، ثم يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وأخيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الحديث المبارك العظيم الذي أخرجه الترمذي وسنده صحيح، ألفاظه صعبة ولكن معناه رائع. يقول: من خاف، يعني خاف مقام ربه، من خاف مقام ربه، من خاف عظمة الله، من خاف من جراء ذنبه، من خاف مما صنع وأسلف، أدلج. أدلج يعني إيه؟ يعني مشى في الدلجة. الدلجة اللي هي الظلمة، ظلمة الليل التي يستغلها الناس إما في النوم وإما في السمر والسهر، ولكن قليل من يستغلها في النافع. فمن خاف من مقام ربه وخاف عاقبة ذنبه أدلج، يعني اتخذ طريقا في الليل. وطريق الليل إلى الله هو أعظم طريق، طريق المخلصين، طريق الصادقين، طريق الذاكرين، طريق القائمين، طريق المسبحين، طريق المستغفرين بالأسحار. فمن خاف مقام ربه استغل الليل في الوصول إليه تبارك وتعالى. طيب، ومن أدلج اللي مشى بالليل ناحية رب العالمين تبارك وتعالى بالقيام والاستغفار بالأسحار، ماذا النتيجة؟ ومن أدلج يعني من صار بالليل بلغ المنزل، يعني اللي يستغل الليل في طاعة الله تبارك وتعالى يبلغ المنزل. ما هو المنزل؟ هو الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أصل بلدنا الأصلية أنا وإنت، بلدنا الأصلية كانت الجنة اللي كان فيها أبونا آدم، وبعدين عمل اللي عمله ونزلنا إحنا الأرض، فإحنا في الأرض غرباء وضيوف أو عابر سبيل. لكن أصل بلدنا وبيوتنا فين؟ الجنة، من عهد أبينا آدم أول ما خلقه الله وأمنا حواء بلدنا الجنة. فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، منزل الأصل بتاعنا اللي هو جنات النعيم. يبقى طريق بالليل أسهل وأيسر طريق إلى الله تبارك وتعالى. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، أغلى سلعة تتخيلها في حياتك هي الجنة. ليه؟ طرحة، الطرحة الأشرب بتاع الحورية امرأتك في الجنة لو قدر ثمنه وبعت الأرض والسماوات كلها لا تأتي بثمنه ولا نصيفها على رأسها، أغلى من الدنيا وما فيها. حديث صحيح. نصيفها الشرب بتاعها، الخمار، الطرحة بتاعتها، الأرض بتاعتها لو اتباعت أغلى من الدنيا وما فيها. يبقى الشرب في الجنة أغلى من الدنيا، ها؟ لمناديل سعد أغلى من أثمن من الدنيا وما فيها. مناديل سعد بن معاذ المنديل بتاعه أغلى من الدنيا وما فيها. يبقى الباقي إيه؟ والأنهار إيه؟ والقصور إيه؟ فألا إن أغلى سلعة، سلعة الله اللي هي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، إيه هي سلعة الله؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبلنا وأن يوفي لنا السلعة، وأن يرزقنا وإياكم والمسلمين والسامعين جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.